مو في لا نعم إله إلا نعم أحسن الله. الله عليكم. عندي نعم عندي في النسخة بالتشديد لكن أوكل هي الله صح. نعم قال نعم ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام، وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. الحمد وقد لله وقعت رب اللعنة من العالمين، رسول والصلاة الله والسلام. صلى الله خلاص يا شيخنا قف هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ذكرنا في درسنا الماضي أن إمام الدعوة الإسلامية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعدما فرغ من ذكر التوحيد تكلم على الشرك الذي هو ضدهم وحقيقته، ورد الإشكالات الخاصة بمسألة تكفير المعين، شرع يذكر القضية الأهم بعد التوحيد، القضية التي ذكر العلماء رحمهم الله أنه ما من أدلة في الكتاب والسنة أكثر ولا أشهر ولا أوضح بعد التوحيد منها، وهي قضية موالاة المشركين. فبوب أو ذكر أنه ذكر من كلام العلماء جملة في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين، ووجوب جهاد هؤلاء بالقلب واللسان، وأن الدين لا يصح ولا يصلح إلا بمعاداتهم. وقد ذكرت لكم في درسنا الماضي أن هذه القضية القضايا التي تحتاج إلى توسيع أو تفصيل فيها. كنت قديما قبل 10 سنوات أو يزيد قمت بالتعليق على كتاب حقيقة الولاء والبراء لبعض إخواني في 10 محاضرات، وهي مبثوثة منشورة على قناتي بعنوان التعليق على كتاب الولاء والبراء. وضمن بعض الدروس التي أقيمت على إحدى القنوات في سلسلة بعنوان سلسلة مختصرة لعقائد أهل السنة والجماعة، قمت بإفراد هذه المسألة بمحاضرتين، وفي سلسلة بعنوان نواقض الإسلام أفردت هذه المسألة بعدد من المحاضرات. وهذه القضية قضية تحتاج إلى مزيد بيان، وقد ذكرت لكم أن كتبا مستقلة ألفت في هذه المسألة، وقد ذكرت أن الموالاة قسمها أهل العلم ومنهم علماء الدعوة إلى موالاة مطلقة وهي كفر صريح، وهي كفر صريح، وموالاة خاصة أو جزئية. والضابط للنوعين، الضابط الذي يضبط هذين النوعين أو يضبط هذان النوعان، هو كون المسألة قد ورد نص من الكتاب والسنة في كونها من أنواع الموالاة المكفرة، أو أجمع أهل العلم على ذلك، وما دون ذلك من المسائل يدخل في الموالاة الجزئية. وقد ذكر أهل العلم صورا بالتفصيل في هذه المسائل، فقالوا من هذه الصور، وهذه مبثوثة لكن ألخصها، قالوا من تلك الصور المكفرة أن يوالي المسلم الكافر مع المشاركة له في الديار والقتال معه، وهذا ما يسمى المظاهرة. قد عدها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناقد الثامن، ومثلها التشبه العام فيما هو من خصائص دينهم، ومثلها تمجيد ما هم عليه من كفر وشرك. وهذه نواقض ظاهرة، ومن النواقض الباطنة بغض الإسلام ومحبة الكفار، لقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ومن النواقض أيضا كراهية نصر المسلمين عليهم. ومن النواقض والصور المكفرة دعوة إلى تطبيق ما هم عليه من تشريعات كفرية. من النواقض والصور المكفرة الطعن في أحكام الإسلام إرضاء لهم. ومن النواقض الدعوة إلى وحدة الأديان وعدم التفريق بين الكافر والمسلم بسبب دينه. أما الصور غير المكفرة فقد ذكرنا جزءا منها وضابطها ما ورد الشرع بالنهي عنها دون أن يوصلها إلى رتبة الكفر، فمن ذلك المداهنة، ومن ذلك الركون إلى القليل إليهم، لقول الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومنها إكرامهم وتبجيلهم وتعظيمهم. وكل هذه النواقض غير مكفرة اشترط فيها أهل العلم سلامة اعتقاد القلب ووجوب الاعتقاد ببطلان ما هم عليه من كفر وكراهة ذلك. قال أهل العلم: وهذه وإن كانت صور غير مكفرة فصاحبها آثم متعرض للعقوبة. هذه جملة أو جمل مختصرة في بيان هذه الصور. بقي الناقد الأشهر الذي يجري فيه الجدل، وهو ناقد المظاهرة، وهو الذي ذكره إمام الدعوة فقال: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. مظاهرة في اللغة العربية مشتقة من الفعل ظاهر، يظاهر مظاهرة، مظاهرة على وزن فاعل، والمفاعلة في اللغة تشير إلى المشاركة من جانبين في الفعل. وأهل اللغة ملخص ما قال في المظاهرة أنها تشمل معان: معنى الأول معنى الإعانة والنصرة. قال الجوهري: مظاهرة والمعاونة والتظاهر والتعاون. وقال الأصمعي: الظهرة هم ظهرة الرجل وأنصاره. وقال الأزهري في تهذيب اللغة وفي حديث علي أنه بارز يوم بدر وظاهر أي ناصر وأعان. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. معنى إن تظاهر أي إن تعاون، والآية في سياق سورة التحريم. ومنه قول الله جل وعلا: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال ابن كثير: ظهيرا أي معينا. ومنه قول الله جل وعلا: وظاهروا على إخراجكم لم تر إلا الذين نافقوا. الآية يقولون لإخوانهم، الآيات إلى أن قال الله جل وعلا: وظاهروا على إخراجكم أي ناصروا وعاونوا. ومنه قول الله جل وعلا: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وفيها قراءتان، الأولى بتخفيف الضاء والثانية بتشديدها، أي تناصرون عدوهم عليهم وتعاونوهم. والآية في شأن بني إسرائيل، في شأن بني إسرائيل. ولذلك قال الطبري رحمه الله في التفسير: سميت المعاونة والمناصرة تظاهرا ومظاهرة لأنها تفاعل من الظهر وهي المساندة، فكأن المعين والنصير أسند ظهره إلى ظهرك لتقويتك. ومعاني المظاهرة اللغوية الغلبة والقهر والظفر بشيء. قال الله جل وعلا: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني قاهرين ظافرين عالين. قال الله جل وعلا: ليظهره على الدين كله. ومن المعاني، من المعاني بروز والخروج والعلو والقهر. قال الله جل وعلا: وأظهره الله عليه. وقال الله جل وعلا: يظهر في الأرض الفساد. والعلماء رحمهم الله قالوا أن هناك فرق بين المظاهرة والمناصرة والمعاونة، فالمناصرة أخص من المعاونة والمظاهرة، لأن المناصرة تخص الإعانة على الأعداء في القتال ونحوه، أما المعاونة والمظاهرة فتكون لذلك ولغيره. والمراد بمظاهرة الكافرين في الاصطلاح التي هي ناقض هي إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين بقتال أو مال أو غير ذلك. حقيقة المظاهرة تحصل بالوقوف مع هؤلاء الكفار ضد المسلمين وإعانتهم في قتال المسلمين ومساعدتهم على أهل الإسلام، إما بالقتال معهم في صفوفهم، وإما بالانضمام لهم في جيوشهم، وإما بإعانتهم بالسيف والسلاح أو بالمال، وإما بتسهيل أمورهم في غزوهم بلاد المسلمين. هذه صور، هذه صور. ولذلك يقول الطبري رحمه الله في قول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الطبري: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني فقد برئ الله منه، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، ودخوله في الكفر. لكن لابد من تنبيه قبل الولوج في أنواع المظاهرة والأدلة عليها، ما هناك فرق بين المظاهرة والاستعانة. مظاهرة أن تظاهر الكفار، أن تظاهر الكفار تدخل تحت رايتهم. أما الاستعانة وهذا ناقض، ما الاستعانة هي الاستعانة بهم وبأسلحتهم ومشورتهم ضد الكفار، مع كونهم لا قرار لهم، تكون السيادة للمسلمين والراية راية المسلمين، الراية راية المسلمين. فيحتاج المسلمون إلى مال أو إلى سلاح ليقاتلوا به الكفار. فهذه مسألة، مسألة جرى فيها الخلاف. فبعض أهل العلم أجاز الاستعانة بشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض أهل الشرك وبعضهم منعها، فلهذا أمر ممنوع. وتفصيل ذلك في رسالة مستقلة اسمها حكم الاستعانة بالمشركين. نفرق بين مناطين، مناط الأول مناط المظاهرة والمعاونة، وهو صورته أن يكون الكفار يقاتلون المسلمين فيقدم لهم فرد أو جيش أو دولة نوع من المعونة بالسلاح أو بالمال أو بالمشورة أو بالإعانة أو بالدعم اللوجستي حتى يغزو بلاد المسلمين. هذا هو الناقد. ما صورة الاستعانة بهم بضوابطها؟ هذا مسألة أخرى. فالله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية الأولى التي يستدل بها أهل العلم على هذا الناقض العظيم. فقول الله جل وعلا على ظاهره: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا الخطاب خطاب عام صدره الله جل وعلا بالنداء للمسلمين. ومعنى الظلم هنا الكفر، لأن الظلم قد يرد في القرآن معنى الظلم المعهود وقد يرد بمعنى الكفر. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. قال ابن حزم في المحلى المجلد 12 صاد 33: إنما هو على في تفسير هذه الآية: إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. قال الألوسي في تفسيره لهذه الآية: كافر مثلهم حقيقة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء البيان في تفسير هذه الآية المجلد الأول صفحة 413 من طبعة عالم الفوائد: يفهم من ظواهر الآيات أن من تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم، كافر مثلهم. وقد استدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بهذه الآية على صورة أقل، فقال في التشبه، قال في التشبه في حديث ابن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: هذا يقتضي تحريم التشبه وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، في قوله تعالى كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن الأدلة التي نص بها أهل العلم على اعتبار هذا ناقض قول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. الله جل وعلا نهى عن تولي الكفار، ونص أن من فعل هذا التولي الذي هو بمعنى المظاهرة فإن الله بريء منه، واستثنى هنا المكره، استثنى المكره. فالطبري رحمه الله أبدع في تفسير هذه الآية فقال: معنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهروهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم. هذه صور. فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني فقد برئ الله منه وبرئ، يعني فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقال في تفسير قول الله جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم. فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. هذه ضوابط. الضابط الأول أن يكون المسلم في سلطان الكفار تحت سلطانهم فيخافهم على نفسه فيظهر لهم بعض العبارات التي فيها معنى التقية مع إضماره العداوة، واحد، وعدم المشايعة وعدم الإعانة بفعل. هذه ضوابط، هذه ضوابط. فإن لم يضمر العداوة أو شايعهم أو أعانهم لا ينطبق عليه هذا الاستثناء. وفي هذا يقول البغوي في معالم التنزيل مجلد الثاني صفحة 25 قال في تفسير الآية: ومن يفعل ذلك أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم على عورات المسلمين فليس في دين الله فليس من دين الله في شيء. وقد نهى الله جل وعلا يقول مؤمنين عن موالاة الكافرين ومداهنتهم ومباطنتهم، إلا هنا الاستثناء في قول الله جل وعلا: إلا أن تتقوا من تقاه. يقول: إلا أن يكون الكفار غالبين، واحد، ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه قيود، يداريهم باللسان ليس هناك فعل، قلب مطمئن بالإيمان دفاعا عن نفسه حفظا لنفسه من القتل من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. لذلك العلماء رحمهم الله أجمعوا، هذا إجماع نقله غير واحد من أهل العلم، نقله ابن جرير وغيره، أن الإكراه لا يبيح للمسلم الاعتداء على المسلم. فلو أكره المسلم على قتل أخيه المسلم فقتله، لوجب أن يقتل به. إكراه هذا إجماع، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. وقد فسر الشيخ سليمان في كتاب العظيم الدلائل هذه الآية، وهو كتاب عظيم تعرض فيه لتفسير هذه الآيات، هو دلائل الدلائل، هناك رسالة للشيخ محمد بن عتيق اسمها النجاة والفكاك في حكم ولاة الإشراك، فسر هذه الآية أو فسر هذا الاستثناء بقوله: وأن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة، قيود وانتظار زوال المانع، فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء، فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر إلا استحباب الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين، فما جعل الله الخوف منهم عذرا. بل قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مثل هذه النصوص فيها رد على من يقول أن من ظاهر المشركين ويبغضهم خوفا على نفسه أعانهم خوفا على نفسه وعلى ملكه لا يكون كافرا. النص العلم واضح يعني. وقال ابن سعدي في تفسير هذه الآية: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحالة الرخصة المسالمة والمهادنة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد مجلد الثالث صفحة 69 من طبعة عالم الفوائد: معلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا التقية، وليست التقية موالاة. وعن أبي العالية وغيره كما أورد الطبري بسند صحيح. التقية هذه قاعدة باللسان وليست بالعمل. أدلة كثيرة ذكرها الشيخ سليمان في الدلائل، أنقل بعضها حتى بما يتسع المجلس. من ذلك قول الله جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم في العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أي دالة على نفي الإيمان بقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى المجلد السابع له نص بديع يقول: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، ومثله قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال شيخ الإسلام: فإنه أخبر في تلك الآية أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم ومنهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. هذا النص البديع في الفتاوى الجزء السابع صاد 17. الشيخ سليمان في الدلائل في الدرر قال: وذكر الله تعالى أن مولاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في النار، وإن كان الإنسان خائفا. ذكر العلماء أن من ظهرهم وعاونهم خوفا على ملكه أو على سلطانه أو شح أو خوفا على ماله هذا لا يكون مؤمنا. الله جل وعلا ذكر في من صور الإكراه لما ذكر الإكراه قال: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال الشيخ سليمان: وإن كان الإنسان خائفا إلا المكره بشرطه، إلا المكره بشرطه، ولم يفرق الله جل وعلا بين من خاف الدائرة ومن لم يخف، وهذا حال كثير من هؤلاء المرتدين. قبل ردتهم كثير منهم فاسقون، فجر ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام، إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء منهم الشيخ سليمان في كتابه الدلائل: بشر المنافق، قال الله جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه الآية على ظاهرها الله جل وعلا رتب الحكم النفاق على اتخاذ الكافرين أولياء من المؤمنين، وجعلت التولي هذا نوع من النفاق الأكبر، نوع من النفاق الأكبر. لذلك قال ابن عطية في تفسيرها: نص الله تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضررا من المؤمنين، وهي موالاة الكفار موالاتهم للكفار وإطراحهم المؤمنين، منبه على فساد ذلك. وهذه الآية وصف من يظاهر الكفار ويواليهم بالنفاق الأكبر من جنس قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. من الآيات الدالة التي قرأ العلماء قول الله جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذه الآية من أوضح الآيات أن من يناصر الكفار شحا بدنياه أو خوفا من بطش الكفار يتقيهم بمعاونتهم، فإنه منهم. الله جل وعلا يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض. قال العلماء: المرض هنا مرض النفاق، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهذا ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حلفاءه من اليهود، فقال: إني امرئ أخشى الدوائر. فأنزل الله جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم نخشى، فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الشيخ سليمان في تفسير هذه الآية يقول: لم يفرق الله تعالى بين الخائف وغيره، لم يفرق الله جل وعلا بين الخائف وغيره، بل أخبر أن الخائف منافق، أخبر أن الخائف منافق. ابن كثير يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق، يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاتهم في الباطن والظاهر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم، مع أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين فتكون لهم أيادي عند هؤلاء فينفعهم ذلك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدر أيضا يقول: فلم يعدل الله تعالى في آية إلا من أكره، فلم يعدل الله تعالى من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، أما غير ذلك فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعل ذلك خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو بأهله وماله، أو فعله على وجه المزاح أو غير ذلك من الأغراض إلا المكره. وقد قيدنا أو قيد العلماء أن المكره يظهر كلمة الكفر ولا يعين الكفار بفعل. ومن ذلك قول الله جل وعلا ما ذكر العلماء وذكره الشيخ سليمان في كتابه العظيم الدلائل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنكم لكاذبون. قال: فإذا كان من وعد المشركين في السر بالدخول معهم، وعدهم بالسر لأن أرسل عبد الله بن أبي لهم أن يتحصنوا أن ألا ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيناصرهم، وعد فقط، مجرد الوعد. قال: فإذا كان من وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم إن جلوا، عد الله ذلك نفاقا وكفرا وإن كان كاذبا، يعني في وعده. الله جل وعلا يقول: والله يشهد إنهم لكاذبون. وعد، وعد في السر وهو كاذب لن يفعل. قال الشيخ: فكيف من أظهر لهم ذلك صادقا، أظهر لهم النصرة صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليهم ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي، وعالهم بالمال والرأي. ومن الآيات الظاهرة قول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذه الآية كما قال ابن عباس، قال ذلك ابن جرير ابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم، نزلت في أناس من المسلمين كانوا مع المشركين، هذا قول ابن عباس أخرجه البخاري. قال ابن عباس إن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وفي رواية أخرجها ابن جرير بن أبي حاتم بيهقي أن جمع من الصحابة قالوا قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت هذه الآية فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بقي في مكة من المسلمين أنه لا عذر لهم فخرجوا، فلحقهم مشركون فقتلوهم وفتنوهم. هذه الآية نزلت كما ذكرنا في قوم أسلموا لكن تركوا الهجرة، آثروا البقاء مع المشركين في مكة شحا بالوطن أو محبة الوطن والأهل والمال، فأكرهوا يوم بدر على الخروج وألزموا بقتال المسلمين، فقتل بعضهم مع المشركين واعتذروا بالأعذار، فأبى الله جل وعلا أن يقبل عذرهم. قال الله جل وعلا فأولئك مأواهم جهنم، وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ولم يذكر الله جل وعلا توفي الملائكة في القرآن الكريم بإلحاق الظلم للنفس إلا في مواضع الكفر، ودلالة ذلك قول الله جل وعلا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى الكافرين. وهنا قول الله جل وعلا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وذكر ابن عباس كما أورد ابن كثير وغيره كنت أنا وأمي من المستضعفين ممن عذرهم الله جل وعلا. لذلك لما أسر العباس وعقيل، وهذا خرجه ابن جرير بسند صحيح وذكره ابن كثير البغوي من قول السدي وغيره، لما أسر العباس وعقيل قال النبي للعباس افدي نفسك وابن أخيك، نفسك. قال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة، فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر وقاتل مع الكفار فهو كافر حتى يهاجر، كافر حتى يهاجر. شيخ سليمان يقول ولا يشك عاقل أن الذين خرجوا مع المسلمين صاروا مع المشركين في فريقهم وجماعتهم، مع أن هذه الآية كنا مستضعفين نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين فقتلهم المسلمون، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. يقول فكيف الشيخ سليمان بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا رفقتهم من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطأوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم فالاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وعاونوهم، هذا يقارن الشيخ، على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا، فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. ومن الأدلة أيضا التي أورد أهل العلم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآية جاءت في سياق تولي اليهود والنصارى وهي دالة بظاهرها على ردة من تولى الكفار، لقول الله جل وعلا في الآيات: حبطت أعمالهم، أي من تولى فأصبحوا خاسرين. هبوط العمل لا يكون إلا بالكفر أو الشرك، لقول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن الآيات قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ومن الآيات قول الله جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. سبحان الله، الشيخ سليمان له نص بديع، قل أخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم أو لهم من الردة قولهم للكفار سنضيعكم في بعض الأمر. يقول: فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله طاعتهم في بعض الأمر وليس كله كافر، وإن لم يفعل، يقول ما وعدهم، فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله وأظهر أنهم على الهدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب مسالمتهم والدخول في دينهم؟ ومن ذلك قول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، الآيات شيخ سليمان في الدلائل يستدل بها على قل من جالس مع الكافرين مستهزين بآيات الله هو مثلهم ولا من فرق الله تعالى بين الخائف وغير المكره، فكيف بمن كان في سعة وعزة وفي بلاده فدع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده اتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم استهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبغضهم. آيات كثيرة في هذا، في مسألة المظاهرة ذكر جملة منها أو أغلبها شيخ سليمان في كتابه الدلائل في موالاة أهل الإشراك، وهو مطبوع ضمن مجموعة رسائل الشيخ. ما الأدلة من السنة؟ ذكرنا الحكم على أسر بدر، وذكرنا أن ظاهر أقوال أهل العلم أن من خرجوا كانوا على الكفر، لم يقبل الله جل وعلا عذرهم. وذكرنا أن الله جل وعلا رد عليهم بقوله: ألم تكن أرض الله واسعة، وصدر الآية بقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الذي أشهر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر كعب بن عمرو من بني سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أسرته يا أبا اليسر؟ قال لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا وهيئته كذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم. وقال العباس يا عباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك وابني عتبة بن جحدم أحد بن الحارث. قال فأبى وقال يا رسول الله إني كنت مسلما قبل ذلك وقد استكرهوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بشأنك، الله أعلم بشأنك. وأخذ منه 20 أوقية ذهبا. فقال يا رسول الله ليس لي مال. قال فأين المال الذي وضعته مكة حين خرجت من عندهم الفضل وليس معكم أحد غيركما؟ فقلت لها إن أصبت في سفر هذا فالفضل كذا وكذا ولقثم كذا وكذا ولعبد الله كذا وكذا. فقال العباس فوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله. وهذا الأثر ابن عباس أخرج الإمام أحمد وغيره وصححه جمع من أهل العلم. ومثله ما رواه ابن إسحاق أن العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك أو يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، تفتدي نفسك وابني أخيك. وفي رواية وأما سريرتك فإلى الله. وهذا دين على القاعدة التي قررناها مرارا من أحكام الكفر والإسلام، مبناها على الظاهر، مبناها على الظاهر. وهذا أوضح دليل من السنة على هذه المسألة كما ذكرنا ذلك. ومن ذلك ومن الأدلة على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثمر بن جندب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك وسكع معه هو مثله. وهذا الحديث رواه أبو داود غيره بسند ضعيف وقد صححه جمع من أهل العلم بطرقه، ويتقوى مجموعة من الأحاديث منها لا تساكن المشركين ومن ساكنهم فمثلهم، وأيضا حديث لا تتراءى نارهما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وجه الاستدلال جعل من اجتمع مع المشرك وشاركه وسكن معه رغبة مع قدرته على الهجرة الضوابط كان مثله، فمن ظاهر المشركين وأعانهم ونصر مع المشركين أعظم من ذلك. ويقويه حديث جرير رضي الله عنه أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، هذا يقوي. وفي مثل هذا الحديث قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ فمن جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله، فلا يقال إن مجرد المجامع والمساكن يكون كافرا، بل المراد أن من عجز عن الخروج بين ظهران المشركين طيب الذي يعجز قال فإن أخرجوه معهم كرها يعني فقاتل المسلمين فحكموا حكمهم في القتل وأخذ المال. وهذا رأي متوجه يعني رأي آخر لا في الكفر. أما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا أو أعانهم بدنه وماله فلا شك أن حكمهم في الكفر، حكمهم في الكفر. وهناك أدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. طبعا هناك يعني يقولون أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، هناك أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، وخاصة يعني أن بعض هذه الأقوال تصب بعض صور المظاهرة التاريخية، وصور المظاهرة التاريخية خاصة في بلاد الأندلس من بعض الأمراء وغيرها. لعلنا نشير في مقدمة درسنا القادم إلى بعض هذه الصور التاريخية القديمة ومنها والمعاصرة وأحكام العلماء في هذه الصور في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. في سؤالين شيخنا بارك الله فيكم، هل في مجال تفضل ولا يعني يطول الحديث فيهما، والا ارسلهم على المجموعه وانا اجيب، لان الوقت تاخر. نعم، انا تعبان اليوم. ان كان في موضوع الدرس نعم. والاجابه يسيره ليست مطوله اجيب، ان لم يكن كذلك ارسلهم على المجموعه وانا اجيب ان شاء الله. نعم، احسن الله عليكم. السائل يسال شيخنا الفرق. نعم نعم تفضل. نعم نعم، يسأل هل يجوز الاصطلاح من الموالاة الصغرى والكبرى نصطلح عليها باسم الموالاة والتولي؟ يعني أنا لم أجد هذا، لكن العلماء يعني يقولون يعني موالاة كلية، موالاة جزئية، موالاة مطلقة، موالاة غير مطلقة، تولي عام، تولي خاص. لكن هذه الصغرى الكبرى هذه ما أنا ما طلعت عليها، إن كان الأخ طلع عليها يفيدنا يعني. نعم، أحسن الله عليكم. السائل يسأل شيخنا هل إجماع أهل السنة منعقد على أن التقية باللسان فقط دون العمل؟ يعني فيما نقلته كفاية، يعني إن كان هناك خلاف يورد الأخ يعني ونناقشه. نعم، أحسن الله عليك. في من نقلته كفاية، إن كان هناك خلاف يرد الأخ ونناقشه إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا. في حفظ الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.